السؤال الثالث من أخينا عبد العزيز عبد الرزاق من المغرب يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا لي صديق لكنه من طلبة المغراوي وهو يطعن في الشيخ ربيع، وقد أفحمته بأقوال علمائنا. السؤال: هل أهجره أم ماذا؟ بارك الله فيك. إذا استمر في أقواله في الطعن في الشيخ ربيع حفظه الله تعالى بعد إقامة الحجة عليه وتمادى في ذلك فهجره، نسأل الله أن يهديه.